كتب في كتاب على نفسه فهو موضوع عنده أن رحمتي نالت غضبي. أن رحمتي نالت أن رحمتي نالت غضبي. نالت. نعم. في الآخر غلبت غضبي. نعم. قال لنا يونس قال لنا أنس نالت. يعني غضب غلبته. نعم. أحسن الله. نعم. لكن في الصحيح هل لفظ نالت؟ المعروف سبقت غضبي وغلبت غضبي. نعم. رحمتي تغلب غضبي. نعم. سبحانه وتعالى. نعم. حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد عن ابن الحارث عن محمد بن عجلان وحدثنا محمد بن العلاء أبو كريم قال حدثنا أبو خالد عن ابن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خلق الله الخلق كتب بيده على نفسه أن رحمتي تغلب غضبي. قال أبو بكر فالله جل وعلا أثبت في آي من كتابه أن له نفسا وكذلك قد بين على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم أن له نفسا. أبو بكر هو المؤلف. نعم. وكان هو ابن خزيمة رحمه الله. نعم. وكذلك قد بين على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم أن له نفسا كما أثبت النفس في كتابه. وكفرت الجهمية بهذه الآية وهذه السنن وزعم بعض جهلتهم أن الله تعالى إنما أضاف النفس إليه على معنى إضافة الخلق إليه وزعم أن نفسه غيره كما أن خلقه غيره وهذا لا يتوهمه ذو لب وعلم فضلا عن أن يتكلم فضلا عن أن يتكلم به من الجهل صرف إن شاء الله لا هنا. قد أعلم الله في محكم تنزيله أنه كتب على نفسه الرحمة أفيتوهم مسلم أن الله تعالى كتب على غيره الرحمة وحذر الله العباد نفسه أفيحل لمسلم أن يقول إن الله حذر العباد غيره أو يتأول قوله لكلمه موسى واصطنعتك لنفسي فيقول معناه واصطنعتك لغيري من من المخلوق إن شاء الله لا هنا. نعم إن شاء الله لا هنا. واصطنعتك لغيري من المخلوق أو يقول أراد أو يقول أراد روح الله بقوله ولا أعلم ما في نفسك أراد ولا أعلم ما في غيرك هذا لا يتوهمه مسلم ولا يقوله إلا معطل كافر. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا مهدي بن ميمون قال حدثنا محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال التقى آدم وموسى عليهما الصلاة والسلام فقال له موسى أنت الذي أشقيت الناس وأخرجتهم من الجنة. قال آدم لموسى عليهما الصلاة والسلام أنت الذي اصطفاك الله برسالاته واصطنعك لنفسه وأنزل عليك التوراة. قال نعم. قال فهل وجدته كتبه لي قبل أن يخلقني؟ قال نعم. قال فحج آدم وموسى عليهما الصلاة والسلام 3 مرات يريد كرر هذا القول 3 مرات. حدثنا أبو موسى قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن أبي قلابة عن ابن أسماء عن أبي ذر رضي الله عنه عن أبي أسماء عندي عندي عن ابن أسماء عن أبي أسماء الرحبي عن أبي ذر الحشفي ما تعرض الحسنات لعل أبي عن أبي أسماء لعل عن أبي أسماء صلى الله عن أبي أسماء عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى إني حرمت على نفس الظلم وعلى عبادي إني حرمت على نفس الظلم وعلى عبادي فلا تظالموا كل بني آدم يخطئ بالليل والنهار ثم يستغفرني فأغفر له ولا أبالي. وقال يا بني آدم كلكم كان ضالا إلا من هديت وكلكم كان جائعا إلا من أطعمت. فذكر الحديث. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو مسهر عبد الأعلى قال حدثنا أبو مسهر عبد الأعلى بن مسهر قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ذر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله تبارك وتعالى أنه قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. باب ذكر إثبات العلم لله جل وعلا. بارك سمع الله غفر الله غفر الله له. نعم. نعم سم أحسن الله إليك. فيه نشرة بعنوان مسائل مهمة في العقيدة الإسلامية، جاء فيها كلمة: ويجوز التوسل بحب الله لرسوله صلى الله عليه وسلم وأوليائه، وحبنا للرسول صلى الله عليه وسلم والأولياء لأن حبنا لهم من العمل الصالح، فنقول مثلا: اللهم بحبك لرسولك وأوليائك انصرنا، وبحبك لرسولك وأوليائك اشفنا. نعم، لا بأس توسل بحب الله. نعم، من صفاته جل وعلا: اللهم إني أسأل بحبك لأوليائك ولرسولك ولأهل طاعتك، اللهم إني أسألك بحبي لرسولك بحبي لك بحبي لأوليائك المتقين. هذا توسل بصفات الله، ولله الأسماء الحسنى صفاته بها. نعم، الثاني هو بالعمل الصالح، هذا عمل صالح لكن بمحبته هو لرسله وأوليائه. توسل بمحبة الله لأوليائه والتوسل بحبنا لله ولرسوله كله حق، الأول توسل بصفات الله والثاني توسل بأعمالنا الصالحة مثل وصية أهل الغار. أحسن الله إليك. سم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين.